بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة، والتي قامت بتسجيلها بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. درسنا اليوم هو عن في أصل مهم من أصول أهل السنة والجماعة في الإيمان، وهذا الأصل يلخصه علماء أهل السنة في قولهم: الإيمان قول وعمل. فما معنى هذا الأصل؟ وما الأدلة على هذا الأصل؟ وما مقتضيات هذا الأصل؟ وما شبه المخالفين في هذا الأصل؟ وكيف نرد على هذه الشبه؟ أولا، قبل أن نبدأ في بيان المقصود بهذا الأصل، لابد أن نعرف منشأ هذا الأصل. فإن قول علماء أهل السنة الإيمان قول وعمل كان في أساسه ردا على المرجئة الذين قالوا إن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان. وشبهة المرجئة هذه أساسها وأساس شبهة المخالفين جميعا في الإيمان أنهم قالوا إن الإيمان حقيقة ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان، فلم يتصوروا أن تكون للإيمان حقيقة ثم ينقص أو ينتفي شيء من تلك الحقيقة ويبقى الإيمان ثابتا، فقالوا هذا لا يمكن، بل إن ذهاب بعض الحقيقة يستلزم بالضرورة انتفاء تلك الحقيقة بالكلية. وعلى هذا الأصل وعلى هذه الشبهة وبناء على هذه الشبهة بنى الخوارج قولهم في تكفير مرتكب الكبيرة، لأنهم قالوا في تعريف الإيمان إنه أداء الواجبات وترك المحرمات، فمن ترك واجبا أو فعل محرما فقد نقص إيمانه، ومن نقص إيمانه عندهم لم يبق منه شيء بالكلية، لأن حقيقة الإيمان كما قالوا لا تقبل النقصان. وبناء على ذلك قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر، لأن حقيقة الإيمان يقابلها الكفر، فإذا انتفى الإيمان حل الكفر وثبت. فالمعتزلة رأوا أن ما ذهب إليه الخوارج من القول بأن انتفاء بعض الحقيقة يستلزم بالضرورة انتفاء تلك الحقيقة بالكلية، قالوا هذا صحيح ونسلم به، لكنهم لم يسلموا لهم بأن من ارتكب كبيرة فهو كافر، لأنهم عارضوا هذا الأصل بأصل آخر، وهو أن من المعلوم بالضرورة أن مرتكب الكبيرة لا يحكم عليه بالردة، فلا يعامل معاملة المرتد، وهذا معلوم بإجماع المسلمين ولم يخالف فيه إلا الخوارج. فقال المعتزلة: نسلم بما قال الخوارج من أن تلك الحقيقة إذا انتفى شيء منها انتفت بالكلية، لكن لا نسلم بقولهم إن مرتكب الكبيرة يكفر حينئذ. إذن سلموا مع الخوارج بأنه ليس بمؤمن، لكن لم يسلموا لهم بأنه كافر، فقالوا ليس بمؤمن ولا كافر، وهذا هو معنى قولهم بالمنزلة بين المنزلتين. المهم هنا والذي يهمنا في هذا المقام أن المرجئة أرادوا أن يحلوا هذا الإشكال من أساسه، فسلموا أيضا بما سلم به الخوارج والمعتزلة من أن ذهاب شيء من الإيمان يقتضي انتفاءه بالكلية، وقالوا هذه قاعدة ضرورية وصحيحة نسلم بها، وسلموا بأن ما ذهب إليه من الخوارج من القول بأن ذلك يقتضي تكفير مرتكب الكبيرة صحيح بشرط أن يكون العمل من الإيمان، فلما رأوا أن هذا الأصل وهو تكفير مرتكب الكبيرة إنما يصح بناء على اشتراط أن يكون العمل من الإيمان، قالوا المخرج إذن أن نسلم بالأصل، وهو أن ذهاب شيء من الإيمان يقتضي بالضرورة انتفاءه بالكلية، لكن لا نسلم بأن العمل من الإيمان، فيسلم لنا الأصل الآخر المقابل، وهو أن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، لأن الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر إنما يتحقق إذا كان أو على أساس إثبات أن العمل داخل في مسمى الإيمان. فأنتم ترون إذن أن ما ذهب إليه المرجئة هو مجرد رد فعل لمذهب الوعيدية، وأنهم أرادوا أن يتخلصوا مما وقع فيه الخوارج والمعتزلة من اللوازم الباطلة، لكنهم وقعوا في إشكال آخر، وهو إخراج العمل من مسمى الإيمان. فشبهتهم جميعا الخوارج والمعتزلة والمرجئة شبهة واحدة، وهذا عجيب. هذه الشبهة ولا أمل من تكرارها، لأن من فهمها فهم شبهات المخالفين في الإيمان أن ذهاب شيء من الإيمان يقتضي بالضرورة انتفاء الإيمان بالكلية. فقرروا بناء على هذا الأصل أن الإيمان هو الإقرار، يعني أن ما يشترط في الإيمان في الظاهر الإقرار فقط، وأن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وإنما يكون ثمرة للإيمان، فلا يكون داخلا في حقيقة الإيمان، وإنما يكون من ثمراته. وفرق بين أن يكون العمل داخلا في حقيقة الإيمان وبين أن يكون من ثمرات الإيمان، لأن العمل إذا كان داخلا في مسمى الإيمان فإن الإيمان ينتفي بانتفائه، وإذا كان العمل ثمرة من ثمرات الإيمان وليس داخلا في حقيقته فإنه قد تنتفي الثمرة ولا ينتفي الإيمان. فقالوا إذن العمل ليس من مسمى الإيمان وليس داخلا في حقيقة الإيمان، وإنما الذي يشترط في الإيمان هو مجرد الإقرار بالشهادتين في الظاهر. وجاء من خالف من المرجئة أنفسهم فقالوا حتى هذا الإقرار ليس بشرط وليس بداخل في حقيقة الإيمان، وإنما هو مجرد شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط، بمعنى أن من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه بالشهادتين ولم يلتزم بأي شيء من شعائر الدين فإنه على هذا القول يكون ناجيا عند الله، وإن حكمنا نحن بكفره في الدنيا لأنه لم يظهر الإسلام. وهذا كما ترون فيه إهمال بالالتزام بشرائع الدين بالكلية حتى ما يتعلق بالإقرار بالدين. لكن أغلب المرجئة على القول بأن الإقرار شطر وليس مجرد شرط، بمعنى أنه داخل في الحقيقة وليس مجرد شرط لإجراء الأحكام الدنيوية. فهذا منشأ النزاع أو أساس المشكلة، هذه القضية وهذا الخلاف هو أساس مشكلة النزاع في قضية العمل وهل هو داخل في مسمى الإيمان أم لا. أهل السنة قالوا دلالة النصوص أو النصوص تدل على أن العمل داخل في حقيقة الإيمان، لكن لا نلتزم بما التزمت به الوعيدية من تكفير مرتكب الكبيرة كما فعلت الخوارج، أو نفي الإيمان عنه بالكلية وكونه مخلدا في النار يوم القيامة كما قالت المعتزلة، كما لا نلتزم بقول المرجئة إن العمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، بل نقول إن إيمان مرتكب الكبيرة ينقص لكن لا ينتفي، فلا يشترط في نقصانه أن ينتفي بالكلية. وذكروا لذلك أدلة، من أدلة أهل السنة على إدخال العمل في مسمى الإيمان أن الله عز وجل قد سمى العمل إيمانا، كما في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. والمقصود بالآية كما في حديث البراء الذي أخرجه البخاري في كتاب الإيمان قال إنه مات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله الآية. فالكلام هنا هو في من كانوا يصلون إلى بيت المقدس، فكان الصحابة كما قال البراء هنا لا يدرون ما يقولون فيهم، أي في حكم صلاتهم إلى بيت المقدس، فأنزل الله هذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. الصلاة إلى بيت المقدس من الإيمان إذن، وهي عمل، فالعمل إيمان. مما يدل على ذلك أيضا، أو مما سمى الله به، سمى الله العمل إيمانا أيضا في قوله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والكتاب هو القرآن، والإيمان كما قال أهل التفسير هو شرائع الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه لم يكن يعرف هذا القرآن، ولم يكن يعرف هذه الشرائع التي أوحاها الله عز وجل إليه وأمره بالتزامها. فالإيمان هنا سماه الله أو أطلقه على الشرائع التي هي الأعمال، فيكون العمل إيمانا. أيضا في الحديث الذي مر معنا، حديث وفد عبد القيس حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: آمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ ثم ذكر لهم أركان الإسلام. فهذه الأركان أعمال يقومون بها ويلتزمونها، فدل على أن العمل من الإيمان، ولذلك سماه النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فأعلى شعب الإيمان هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي أول ركن من أركان الإسلام. فدل ذلك على أن العمل من الإيمان. مما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وهو عمل. والأحاديث والنصوص في هذا الباب كثيرة، لكن يكفي هذا للدلالة على أن الله عز وجل وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سموا العمل إيمانا، فدل على أن العمل من الإيمان. من أوجه الدلالة أيضا، هذا الوجه الأول، إذن تسمية العمل إيمانا. من أوجه الدلالة على أن العمل من الإيمان كون المخالفة في العمل كفرا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فلما كانت الصلاة من الإيمان، كان في المقابل تركها من الكفر. أو أقصد حين جاء النص في الحديث على أن ترك الصلاة كفر، دل على أن إقامتها إيمان، فيكون العمل من الإيمان. ومثله الحديث الذي مر معنا كثيرا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وإنما تكون المخالفة هنا بالعمل. من الدلائل أيضا، أو من الأوجه التي استدل بها العلماء على أن العمل من الإيمان، الأدلة الكثيرة جدا في زيادة الإيمان ونقصانه على ما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا الأصل الذي أجمع عليه أهل السنة يستند إلى هذه النصوص وغيرها التي تدل جميعا على حقيقة واحدة، وهي أن العمل من الإيمان. والسلف قد أجمعوا على هذا الأصل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركناهم يقولون إن الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. والمهم هنا النص على أن العمل من الإيمان، وأنه لا بد منه في تحقيق الإيمان. يقول الإمام البغوي في حكاية الإجماع أيضا: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان. ويقول الإمام البخاري رحمه الله: كتبت عن 1000 نفر من العلماء وزيادة، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان قول وعمل. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله: المشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وقال الإمام الأوزاعي رحمه الله: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، يقصد كما يفعل المرجئة، بل يقولون العمل من الإيمان. إذن فهذه هي النصوص، وهذا هو إجماع السلف. فمن خالف في ذلك فقد خالف دلالة النصوص، وخالف إجماع السلف على هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة في باب الإيمان. هذا الأصل له لوازم مهمة. الأصل يعني قول أهل السنة الإيمان قول وعمل، له لوازم مهمة يمكن أن نلخصها في 2 الأمر الأول أنه إذا كان العمل من الإيمان فإن الكفر قد يكون بمجرد العمل الظاهر دون شرط الاستحلال. فالذي يشترط الاستحلال مطلقا فلا بد أن يكون الإيمان عنده، أو أن يكون العمل عنده خارجا عن مسمى الإيمان، لأنه لو كان العمل عنده داخلا في مسمى الإيمان لم يشترط الاستحلال بإطلاق. وقد لا تتصورون الغلو الذي وصلت إليه المرجئة في هذا الباب، فإنهم فصلوا فصلا تاما بين الظاهر والباطن. طيب، يعني نحن إذا اتفقنا على أن العمل من الإيمان فالذي يقابل الإيمان هو الكفر، فكما أن الإيمان يتحقق بالعمل فمقابله وهو الكفر تتحقق أيضا بالفعل بالعمل الظاهر، بمعنى أن الكفر لا يكون بمجرد الاستحلال القلبي والاعتقاد، وإنما يمكن أن نحكم على إنسان بالكفر بمجرد عمله الظاهر، لأن هناك تلازما ضروريا بين الظاهر والباطن. إذن هذه القاعدة تنبني على أساس إثبات التلازم بين الظاهر والباطن، وأهل السنة يقولون بذلك، يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن. نوضحها أكثر، أهل السنة لا يتصورون أن يكون الإنسان مؤمنا إيمانا صحيحا ولا يعمل شيئا في الظاهر، يقولون هذا مستحيل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا كان مريدا لشيء، مريدا لفعل شيء ولم يمنعه مانع، فلا بد أن يتحقق المراد. إذا أردت أن تذهب إلى مكان إرادة جازمة وليس هناك ما يمنع، فإن المراد يتحقق، الفعل الظاهر يتحقق. إذن الإيمان إذا كان إرادة جازمة في القلب فلا بد أن يتحقق مقتضاها في الظاهر. إذا كان الإنسان يعلم أن الصلاة واجبة عليه وهو يريد أن يصلي، فهل يمكن أن يترك الصلاة مع إرادته الجازمة أن يصلي؟ لا يمكن. إذن متى يترك الصلاة؟ إذا لم يكن عنده الإرادة، إذا لم تكن عنده الإرادة الجازمة في أن يصلي. إذن هذا أو قول أهل السنة بلزوم العمل قائم على أساس إثبات التلازم الضروري بين الظاهر والباطن. واضح هذا إن شاء الله؟ طيب، أقول في المقابل المرجئة فصلوا بين الظاهر والباطن تماما، حتى قال بعضهم إن من سجد لصنم فإننا نحكم عليه بالكفر لكن في الظاهر فقط، وقد يكون مؤمنا في الباطن، بمعنى أنه إذا كان مصدقا في الباطن وسجد للصنم فإن تصديقه الذي في الباطن يبقى على حاله ولا ينتفي، ونحكم نحن عليه بالكفر في الظاهر لأنه ليس لنا إلا حكم الظاهر. هذا كما ترون فيه الفصل الكامل بين الظاهر والباطن. أهل السنة يقولون هذا لا يتصور أصلا، أن يسجد لصنم ويبقى عنده إيمان، ما يمكن هذا. إذا تحقق منه ذلك فلا بد أن يكون كافرا في الظاهر وفي الباطن، في الظاهر وفي الباطن. مما يدل على أن الكفر يكون بالظاهر قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا الآية. وجه الدلالة من الآية على أن القول الظاهر أو الفعل الظاهر يكون كفرا لذاته دون شرط الاستحلال أن الله حكم بالكفر على من أظهره ولم يستثن إلا المكره، فدل على أن من لم يكن مكرها فإن حكمه الكفر، فمن تقرب إلى غير الله عز وجل بأي نوع من أنواع العبادة فإننا نحكم بكفره في الظاهر وفي الباطن، ومن فعل أي فعل في الظاهر هو كفر فإننا نحكم بكفره ما لم يكن مكرها. طبعا هذه القاعدة مقيدة بقاعدة أخرى وهي استيفاء موانع الحكم بالكفر، وتتلخص الموانع في الجهل والشبهة على تفصيل طويل ليس هذا مقامه. الحاصل أو المقصود أن هذه الآية تدل على أن القول الظاهر والفعل الظاهر كفر بمجرد ذلك القول وذلك الفعل دون اشتراك الاعتقاد الباطن أو الاستحلال بالباطن. وجه الدلالة واضح ولا غير واضح؟ واضح إن شاء الله. نعم نعم، نحن لا نتكلم الآن عن شروط التكفير شروط معين، وإنما نقول إن الفعل في الظاهر إذا تظاهر الإنسان أو أظهر شيئا من الكفريات فإنه يكون كافرا بالفعل إذا استوفى شروط التكفير، فيكون الفعل كفرا إذا دل دليل على أنه كفر، ويكون الفاعل كافرا إذا استوفى شروط التكفير. لاحظ المقصود هنا أن استثناء المكره دليل على أن من لم يكن مكرها فهو كافر. مثال ذلك، لو أن إنسانا سب النبي صلى الله عليه وسلم، سب النبي كفر، فنقول هذا الفعل كفر ومن فعله فهو في الأصل كافر. لاحظنا هذا. لكن لو أن إنسانا أكره على ذلك هل يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر. إذن قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان دليل على أن من أظهر الكفر فهو كافر ما لم يكن مكرها. طبعا هذه القاعدة كما ذكرت وأكرر الآن هو كافر مع استيفاء شروط أخرى، لكن نحن الآن نتكلم فقط عن قضية أن الفعل أن القول والفعل في الظاهر يكون كفرا لذاته دون شرط الاستحلال. هذه قضية مهمة يجب أن ننتبه لها. قوله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء المنافقون الذين تكلموا في النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، فهذا فيه السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكفرهم الله عز وجل بهذا القول مع أنهم إنما كانوا كما قالوا يخوضون ويلعبون ولم يكونوا يعلمون أن هذا كفر، لكن الله كفرهم وكفرهم بمجرد قولهم ولم يشترط في ذلك الاستحلال في الباطن أو أن يعتقدوا أن ما فعلوه كفر أو أن يعلموا ذلك، فدل ذلك على أن القول الظاهر في مثل هذه الحالة كفر وأنه لا يشترط فيه الاستحلال. كيف؟ لا، ما علموا أنه كفر. نعم نعم، لكن أنا أريد أن أقعد يعني أن تعم القاعدة، ما دام أن هؤلاء قالوا ما قالوا فهم قالوه على جهة إيش؟ المزح بينهم، كانوا يخوضون يلعبون فسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، المقصود أنهم لم يكن في نيتهم أن يكفروا، فليس من شرط الكفر أن يكون منويا عند الشخص، بل قد يكفر وهو لا يشعر. نعم. إذن هذه أو هذا هو اللازم الأول من لوازم القول بأن الإيمان قول وعمل. إعادة. يعني هذه الأمور لها أحكام تفصيلية، لكن نذكر القاعدة العامة ولا نريد يعني الشروط والموانع والكلام فيها له كلام آخر سيأتي إن شاء الله. اتركونا نكمل لأن التقطيع هذا يمكن يشوش على الإخوة. اللازم الثاني من لوازم هذه القاعدة هو أن ترك جنس العمل كفر، والمقصود بجنس العمل العمل الظاهر بالكلية. فأهل السنة يقولون لا يتصور أن إنسانا يكون مؤمنا حقيقة ثم لا يلتزم بأي شيء من شعائر الدين، يقولون هذا لا يمكن، هذا محال، بل لا بد أن يكون في الحقيقة كافرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاءنا بشريعة، والشريعة تتضمن الأوامر والنواهي، فإيماننا بالشريعة هو أن نلتزم بتلك الشريعة لا أن نصدق بها فقط. إذن لا يمكن أن يكون الإنسان مصدقا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يلتزم منه بشيء ويكون مع ذلك مؤمنا. قال أهل السنة هذا تصور لأمر محال غير موجود في الواقع، ولا يمكن أن يوجد في الواقع. الله عز وجل يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا ليصدق فقط. إذن الطاعة، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هي الأمر المطلوب من المؤمنين، فمن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن به ولو ادعى أنه مصدق بما جاء به. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في الجملة وإن حصل التقصير شرط في الإيمان، في تحقيق أصل الإيمان. فمن لم يتحقق عنده أصل الطاعة فإنه لا يكون أصل الإيمان عنده متحققا. ولذلك كفر الله عز وجل من ناقض هذا الأصل بقوله تعالى قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فالكافرون هنا هم الذين تولوا عن الطاعة، وقد يكونون مصدقين. إذن فالتصديق لا يكفي، بل لا بد مع التصديق من الالتزام والطاعة في الظاهر. فمن لم يطع النبي، فمن لم يطع الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم بالشريعة في الظاهر وترك شرائع الدين بالكلية فلا يمكن أن يكون عنده شيء من الإيمان أبدا. أيضا قوله تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، فجعل التولي مغايرا للتكذيب. قد يكون الكفر بالتكذيب وقد يكون بالتولي، كما أن الكفر يكون بالتكذيب فكذلك يكون بالتولي، والتولي إنما يكون عن الطاعة وعن الالتزام بالشرع. فمن لم يلتزم بالشرع في الجملة فليس عنده إيمان. أريد أن أنبه هنا إلى الفرق بين أهل السنة وبين الوعيدية. الخوارج المعتزلة يقولون الإيمان العمل من الإيمان، وأهل السنة يقولون العمل من الإيمان. إذا ما الفرق بينهم؟ الفرق بينهم أن الوعيدية من خوارج ومعتزلة يقولون إن من خالف في شيء من العمل فترك واجبا معينا أو ارتكب محرما معينا فإنه ينتفي إيمانه بالكلية. أهل السنة يقولون لا، من ترك واجبا معينا أو ارتكب محرما معينا فإنه ينقص إيمانه بقدر ذلك الترك أو بقدر ذلك الفعل، لكن يبقى عنده أصل الإيمان. لكن من ترك جميع الواجبات فلم يأتي بشيء منها أبدا فإنه عند أهل السنة لا يكون مؤمنا بأي حال. وهذا هو الفرق، أو هذا هو المقصود بجنس العمل. فأهل السنة يقولون العمل من الإيمان وهو شرط لصحة الإيمان، والنجاة متوقفة على العمل، لكن ليس المقصود أنها متوقفة على كل عمل بل على العمل في الجملة. بمعنى أن من أتى بشرائع الدين لكن تهاون في بعضها وارتكب كثيرا من المحرمات فإنه مهما فعل من المعاصي لا يزال عنده أصل الالتزام بالشرائع باقيا، فلا يكون قد ترك العمل بالكلية. فما لم يترك العمل بالكلية وخصوصا الصلاة، لأن الراجح أن تاركها كافر، فإنه إذا كان تاركا للعمل بالكلية لا يكون إلا كافرا عند أهل السنة. هذه القضية وهي أن ترك جنس العمل كفر تنبني كما ذكرت الآن على القول بأن العمل شرط لصحة الإيمان، لا كما يقول بعض الناس العمل شرط كمال، لأنه إذا كان شرط كمال فهذا كلام المرجئة الذين يقولون قد يتخلف العمل ويبقى الإيمان متحققا وإن قالوا بنقصانه. والحكاية، حكاية كلام العلماء في هذا مما يطول به الأمر، نذكر بعض ذلك. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وممن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزئ، لاحظوا، لا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. يعني من أتى أو من لم يلتزم بشيء من هذه الثلاث فإنه لا يكون مؤمنا، ومنها هنا العمل، فالقول والعمل في الظاهر والنية في الباطن، فمن لم يأتي بالعمل فليس بمؤمن. والإمام أحمد أيضا له في ذلك كلام، يقول الحميدي: أخبرت أن أناسا يقولون من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت ويصلي مستجبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا، اشتراط الاستحلال، إذا علم أن تركه ذلك فيه إيمانه، إذ كان مقرا بالفرائض واستقبال القبلة، يعني إذا كان مصدقا فقط. من فضلك اقلب الشريط. فقلت: هذا الكفر الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. وقال حنبل: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر بالله ورد عليه أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله. بمعنى أن من قال ذلك فهذا القول كفر، لكن لا شك أنه لا يلزم من ذلك تكفير الإمام أحمد للمرجئة، لأن عندهم من الشبه ما يقتضي إقامة الحجة عليهم في هذا الأمر. الإمام أبو ثور رحمه الله له كلام في ذلك، يقول: أما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان فيقال لهم: ما أراد الله عز وجل من العباد إذ قال لهم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ يعني ماذا أراد الله من العباد حينما أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ هل أراد مجرد أن يقروا بوجوب الصلاة والزكاة أو أراد أن يقروا ويعملوا؟ فإن قالت أي المرجئة إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل فقد كفرت، لأن هذا معلوم بالضرورة أن الله أراد العمل أيضا. فإن قال أراد منهم العمل الإقرار والعمل، قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعا لما زعمتم أنه يكون مؤمنا بأحدهما دون الآخر وقد أرادهما جميعا؟ إذا كان قد أرادهما جميعا فلا بد منهما جميعا. أرأيتم لو أن رجلا، هذا على جهة المناظرة، قال: أعمل جميع أو جميع ما أمر الله ولا أقر به، أيكون مؤمنا؟ لو أن إنسانا صلى ويقول: أنا لا أقر بوجوب الصلاة، هل تقبل منه الصلاة؟ لو أن إنسانا زكى وهو يقول: الصلاة أنا لا أقر بوجوبها، هل تقبل منه الزكاة؟ فإن قال لا، قيل لهم: فإن قال أقر بجميع ما أمر الله به ولا أعمل منه شيئا أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا نعم، قيل لهم: ما الفرق؟ وقد زعمتم أن الله عز وجل أراد الأمرين جميعا، فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخر، جاز أن يكون بالآخر إذا عمل ولم يقر مؤمنا، لا فرق بين ذلك. أظن كلامه واضح إن شاء الله. أن إذا كان الله عز وجل أراد منا الإقرار والتصديق بوجوب هذه الشرائع فقد أراد منا أيضا أن نعمل بها، فلماذا نقول يتحقق الإيمان بمجرد الإقرار وأما العمل فهو ثمرة وهو شرط كمال؟ لا بد من الأمرين. سفيان بن عيينة رحمه الله يقول في ذلك، يقول في حكاية مذهب المرجئة: يقولون الإيمان قول، ونحن نقول الإيمان قول وعمل. إذن هذا هو الفرق بين أهل السنة والمرجئة. والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك الفرائض. يعني إنسان قال لا إله إلا الله محمدا رسول الله وهو مصر في قلبي على أن لا يلتزم بأي فريضة من الفرائض، قالوا: مدام قد تحقق الإقرار منه والتصديق ثابت في قلبه فهو مؤمن ولا يلزم أن يعمل حتى ينجو. وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب المحارم وليس بسواء، لأن ركوب المحارم من غير استحلال معصية، إلى آخر الكلام. وعلق على الحديث الذي ذكرناه البارحة، حديث وفد عبد القيس، فقال: فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. وهذا فيما يتعلق بحقيقة العلاقة بين الإسلام والإيمان. وأريد هنا أن أنبه إلى جزئية صغيرة ربما قد تكون فاتت في كثرة المسائل والمباحث التي مرت في العلاقة بين الإسلام والإيمان، وهي أن القول بالترادف بين الإسلام والإيمان ليس باطلا من كل وجه، بل له وجه أيضا فيما يتعلق بالترادف بين الإسلام والإيمان المجمل. لاحظوا هذا، لأن كل مسلم لابد أن يكون عنده أصل الإيمان الذي هو هذا الإيمان المجمل، فيمكن أن نقول هنا هناك ترادف بين الإسلام والإيمان. لاحظنا هذا، لكن أين الفرق؟ الفرق يأتي في الإيمان الواجب الذي هو فوق درجة الإيمان المجمل، فهنا يكون فرق بين الإسلام والإيمان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: من الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيمانا ثابتا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم رمضان، ولا يؤدي لله زكاة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة. إذن يريد أن يقرر أمر ضروري معلوم، وهو أنه لا يمكن أصلا أن يوجد هذا الإنسان في الواقع الذي يقول أنا مؤمن ومصدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكني لن ألتزم من ذلك بشيء. هذا لا يوجد ولا يمكن أن يوجد. ويقول أيضا: يمتنع أن يكون الرجل لا يفعل شيئا مما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويفعل ما يقدر عليه من المحرمات مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة ونكاح الأمهات. طبعا هذه القضايا إلزامات للمرجع لأنهم يقولون ذلك، وهو مع ذلك مؤمن في الباطن، بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان، لعدم الإيمان الذي في قلبه. الإمام الشوكاني رحمه الله سئل سؤال، هذا السؤال جاء فيه: ما حكم الأعراب سكان البادية الذين لا يفعلون شيئا من الشرعيات إلا مجرد التكلم بالشهادة، هل هم كفار أم لا؟ فكان جوابه: من كان تاركا لأركان الإسلام وجميع فرائضه ورافضا لما يجب عليه من ذلك من الأقوال والأفعال، ولم يكن لديه إلا مجرد التكلم بالشهادتين، فلا شك ولا ريب أن هذا كافر شديد الكفر حلال الدم والمال. إذن باختصار، أنا أحببت فقط أن أطلعكم على هذه النقول، لأن هناك من يقول ليس هناك كلام لأهل السنة في هذه القضية، وأن العمل شرط كمال لا شرط صحة كما يقولون، فهذا مما يبين اشتراط العمل في الإيمان، وأن ترك العمل بالكلية كفر مخرج من الملة. هذه القضية المهمة وهي كون العمل شرط لصحة الإيمان، وأن تارك جنس العمل كافر، اعترض عليها بعضهم بأمرين. الأمر الأول الاستدلال بحديث الشفاعة الوارد في الجهنميين الذين جاء فيهم أنهم لم يعملوا خيرا قط، ومع ذلك كانوا من أهل الجنة، كما سيأتي الكلام عن الحديث الآن إن شاء الله. الاعتراض الثاني يتعلق بأحاديث البشارة بالجنة لمن قال لا إله إلا الله، وفهموا منها أن مجرد قول لا إله إلا الله يكفي لذاته أو يكفي بذاته لدخول الجنة، وأن العمل إنما هو شرط كمال للإيمان لا يشترط لأصل النجاة، بمعنى أن الإنسان قد ينجو ولو لم يلتزم بأي عمل.

إلا بمجرد الإقرار. يتعلقون في هذا الحديث باللفظتين السابقتين، في قوله فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناسا لم يعملوا لله خيرا قط. وأيضا في آخر الحديث قال، هذا من كلام أهل الجنة، أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. قالوا فهذا يدل على أن هؤلاء قد أدخلهم الله عز وجل الجنة بمحض رحمته لهم، وأنهم ليس عندهم من العمل شيء، لأن في النص أنهم لم يعملوا خيرا قط، فهذا يدل على أنه ليس عندهم عمل بالكلية. إذن هم كانوا تاركين لجنس العمل. لكن هذا الحديث لا يدل على ما قالوا من وجوه. الوجه الأول أن الحديث، أو إن الحديث إما أن يفهم مطلقا وإما أن يفهم مقيدا. فإن فهم على جهة الإطلاق فإنه يلزم منه أن يكون الكفار من أهل الجنة، لأنه يصدق فيهم عموم أنهم لم يعملوا خيرا قط. فما الذي يخرجهم إذن من هذا العموم؟ إذن هذا الوجه لا يمكن، لابد إذن أن يكون الحديث مقيدا. والذين قالوا بعموم هذا الحديث قيدوه بحديث أو بأحاديث دلت على أن أو على أنه لابد من الإتيان بالشهادتين، فنقول هذه الأحاديث دلالتها صحيحة وهي مقيدة للحديث فعلا، لكن إذا كنتم قد قيدتم الحديث بتلك النصوص فلا بد من تقييده أيضا بنصوص أخرى تدل على أنه لا بد من العمل، وأن العمل شرط للنجاة، وتلك النصوص هي التي مرت معنا قبل قليل. ومما يمكن أن يقيد به الحديث الحكم على تارك الصلاة بالكفر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وهذا الحديث لا يمكن أن يكون له أي معنى إلا أن العهد والفرق والحد الفاصل بين المسلمين والكفار هو إقامة الصلاة، وأن من لم يأتي بالصلاة وتركها فهو كافر. إذن بناء على هذا المعنى فإن من ترك الصلاة يكون كافرا. إذن اشتراط العمل في الجملة، أو العمل في الجملة شرط للنجاة بهذا الدليل، فإما أن يقيدوا أو أن يطلقوا وإما أن يقيدوا. فإن أطلقوا فلا شك أنهم لا يمكنهم ذلك، لأنه يلزم من ذلك إدخال الكفار الجنة. وإن قيدوا فنقول كما قيدتم بنصوص فلا بد من النظر إلى نصوص أخرى تكون مقيدة لهذا النص العام. واضح هذا إن شاء الله؟ الوجه الثاني أن هذه الكلمة لم يعملوا خيرا قط لا يراد بها نفي العمل بالكلية، يقول الإمام بن خزيمة في معنى هذه الكلمة، يقول: هذه اللفظة لم يعمل خيرا قط من الجنس الذي تقول العرب بنفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام. فمعنى هذه اللفظة على هذا الأصل لم يعملوا خيرا قط على التمام والكمال، لا على ما أوجب عليه وأمر به. إذن ليس المقصود نفي العمل بالكلية. يبين ذلك أنه قد وردت نصوص أخرى بنفس هذه اللفظة ولم يكن المراد منها نفي العمل بالكلية. فمثلا الحديث الصحيح، حديث الرجل الذي أمر أولاده أن إذا مات أن يحرقوه ثم يذروه في اليم، قال، جاء في الحديث: قال رجل: لم يعمل خيرا قط، إذا مت فأحرقوني ثم ذروني في اليم، إلى آخر الحديث. إذن جاء في وصفه أنه لم يعمل خيرا قط. فهذا الرجل الذي جمع أولاده وأمرهم بما فعل وكذا، لا يعقل أنه لم يعمل خيرا قط بمعنى أنه ليس له أي حسنة مطلقا، وإنما المقصود بها الغالب عليه أنه أسرف على نفسه بالمعاصي. يبين ذلك حديث آخر، حديث الذي قتل 100، قتل 99، ثم جاء إلى رجل عابد فسأله فقال عن التوبة: هل له من توبة؟ فقال: ليس لك توبة، فكمل به 100. فهذا جاء فيه أنه لم يعمل خيرا قط، مع أنه مما عمل في نفس الحديث أنه أمر أن يهاجر إلى القرية التي فيها أناس صالحون. فهذا العمل أليس من الخير؟ هو من الخير. فليس المقصود أنه، ليس المراد هنا أنه لم يعمل مطلقا أي حسنة، وإنما المقصود بهذه اللفظة في لغة العرب أنه أسرف على نفسه في المعاصي حتى أمكن أن يطلق عليه هذا الوصف. هذا واضح إن شاء الله. هذا الوجه الثاني. إذن هذه اللفظة وإن وردت في الحديث فلا يراد بها نفي العمل بالكلية، لأن هذا جاء في أحاديث أخرى لم يرد بها نفي العمل بالكلية. ولذلك الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كان يقصد أنه لم يؤدي الصلاة كما ينبغي، ولم يكن يقصد أن صلاته باطلة بالكلية. وهذا هو معنى كلام الإمام بن خزيمة رحمه الله، أنه لم يؤديها على التمام والكمال. الوجه الثالث، نقول: نفرض أن هذا قد وقع، وأن الذين حصلت فيهم الشفاعة لم يعملوا أي حسنة مطلقا، فهل يلزم من ذلك القول بأن العمل شرط كمال للإيمان؟ أقول: حتى على هذا الفرض فإنه لا يلزم. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون تركهم للعمل مبنيا على جهلهم لا على عنادهم. يبين ذلك حديث حذيفة الذي جاء فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. هذا في آخر الزمان. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. لا يعلمون من الدين إلا هذه الكلمة، لا يعلمون صلاة ولا صدقة ولا صوم ولا شيء من الطاعات أبدا، وإنما يعلمون هذه الكلمة، كلمة التوحيد، فيقولونها لأنهم لا يعلمون إلا هي. قال صلة بن زفر لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ وأنتم تلاحظون أن هذا مما يقرر أن العمل من الإيمان عند الصحابة والتابعين، أنه فهم استغرب وتعجب كيف إذن تحصل لهم النجاة مع أنه لا ليس لهم من العمل إلا هذه الكلمة، وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة. فأعرض عنه حذيفة ثم ردها عليه ثلاثا، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار. فالمقصود بحديث حذيفة هنا هم هؤلاء الذين يكونون تاركين للأعمال ولشرائع الدين بالكلية، لكن عن جهل، لم يبلغهم في ذلك شيء إلا أنهم سمعوا آباءهم يقولون هذه الكلمة فهم يقولونها ولا يعلمون شيئا غيرها. فهؤلاء الجهنميون الذين ورد فيهم حديث الشفاعة يمكن أن يكونوا من هؤلاء، وعذرهم الله عز وجل لجهلهم، وأنهم لا يعرفون شيئا من الطاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل. وأما أن يكون هناك إنسان يعرف أن الصلاة وشرائع الدين واجبة عليه ثم لا يفعل من ذلك الشيء، ثم يقول مع ذلك إنه ليس بشرط في الإيمان، فإن هذا غير وارد وغير ممكن. إذن الاستدلال بهذا الحديث، حديث الجهنميين، على هذه القضية باطل بهذه أو بدلالة هذه الوجوه الثلاثة. الاعتراض الثاني الذي يعترض به من يقول إن الأعمال هي مجرد شرط كمال للإيمان وليست شرطا في النجاة، الأحاديث الواردة بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة. فقالوا هذه الأحاديث تنص على أن دخول الجنة متوقف على قول هذه الكلمة، فإذن الأعمال كلها شرط كمال، بمعنى أنها تكون مما يتفاوت به الناس في الدرجات، لكن أصل دخول الجنة متحقق بمجرد هذه الكلمة. فمن أقر بالشهادتين ولم يعمل أي عمل فإنه يكون من أهل الجنة. وهذه النصوص تكلم عليها العلماء كثيرا ولهم فيها توجيهات كثيرة ردوا بها على شبه المرجئة قديما، وبينوا أن تلك الكلمة وأن الكلمة لا يمكن أن تكون مناط النجاة، وأنه لا بد من العمل. هناك توجيهات كثيرة للعلماء أذكرها ملخصة لهذه الأحاديث. أولا، من العلماء من قال إن هذه الأحاديث منسوخة، قال بذلك الإمام الزهري والإمام الثوري والإمام سعيد وسعيد المسيب رحمهم الله جميعا، قالوا هذه الأحاديث منسوخة، يقصدون بذلك أن هذه الأحاديث جاءت قبل أن تفرض الفرائض، وأن النجاة كانت متوقفة عليها قبل أن تكون الفرائض واجبة على الناس، لكن بعدما وجبت الفرائض فإن النجاة تكون متوقفة على الكلمة والإتيان بالفرائض. لكن هذا التوجيه ضعيف، لأن الذين رووا هذه الأحاديث منهم أبو هريرة وغيره، وهم إنما أسلموا آخر الأمر. وقد جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق، إلى آخر الحديث. فهذا يدل على أن هذه الأحاديث كانت متأخرة، ولذلك قال العلماء هذا التوجيه ضعيف. التوجيه الثاني ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فقال: هذه الأحاديث مقيدة بالتوبة، أي من قالها على جهة التوبة حين الموت دخل الجنة. وأورد في ذلك حديث من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة، ففهم الحديث على أنه يقوله على جهة التوبة من المعاصي السابقة، فحينئذ تكفر جميع تلك السيئات فيكون في حكم التائب، فيدخله الله عز وجل الجنة بتلك الكلمة لأنه قالها تائبا عن معاصيه الماضية. لكن هذا التوجيه فيه ضعف أيضا، لأنه قد جاء في الحديث السابق حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق، وهذا إنما يكون لغير التائب، وأما التائب فلا شك أن ذنبه مغفور سواء كان بهذه الكلمة أو بغيرها. واضح إن شاء الله؟ أقيم الصلاة. طيب، إلى هنا ننتهي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. انتهت مادة هذا الشريط.